بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 459 من البداية والنهاية. فصل في ذكر وقعة صفين بين أهل العراق من أصحاب علي وبين أهل الشام من أصحاب معاوية. قد تقدم ما رواه الإمام أحمد عن إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين أنه قال: هاجت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عشرات الألوف، فلم يحضرها منهم 100 بل لم يبلغوا 30. وقال الإمام أحمد: حدثنا أمية بن خلد قال لشعبة: إن أبا شيبة روى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهد صفين من أهل بدر 70 رجلا، فقال: كذب أبو شيبة، والله لقد ذاكرنا الحكم في ذلك، فما وجدناه شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت، وقد قيل إنه شهدها من أهل بدرسية ابن حنيف وكذا أبو أيوب الأنصاري. قاله شيخنا العلامة ابن تيمية في كتاب الرد على الرافضة. وروى ابن بطة بإسناده عن بكير بن الأشج أنه قال: أما إن رجالا من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم، وأما علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه فإنه لما فرغ من وقعة الجمل ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين عائشة لما أرادت الرجوع إلى مكة سار من البصرة إلى الكوفة. قال أبو الكنود عبد الرحمن بن عبيد: فدخلها علي يوم الاثنين لثنتي عشرة ليلة خلت من رجب سنة 36، فقيل له: انزل بالقصر الأبيض، فقال: لا، إن عمر بن الخطاب كان يكره نزوله فأنا أكرهه لذلك. فنزل في الوحبة وصلى في الجامع الأعظم ركعتين، ثم خطب الناس فحثهم على الخير ونهاهم عن الشر ومدح أهل الكوفة في خطبته هذه، ثم بعث إلى جرير بن عبد الله وكان على همذان من زمان عثمان، وإلى الأشعث بن قيس وهو على نيابة أذربيجان من أيام عثمان، أن يأخذ البيعة على من هنالك من الرعايا ثم يقبلا إليه، ففعل ذلك. فلما أراد علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أن يبعث إلى معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه يدعوه إلى بيعته، قال جرير بن عبد الله: أنا أذهب إليه يا أمير المؤمنين، فإن بيني وبينه ودا فآخذ لك من البيعة. فقال الأشتر: لا تبعثه يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن يكون هواه معه. فقال علي: دعه، وبعثه وكتب معه كتابا إلى معاوية يعلمه باجتماع المهاجرين والأنصار على بيعته، ويخبره بما كان في وقعة الجمل، ويدعوه إلى الدخول فيما دخل فيه الناس. فلما انتهى إليه جرير بن عبد الله أعطاه الكتاب، فطلب معاوية عمرو بن العاص ورؤوس أهل الشام فاستشارهم، فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان، أو أن يسلم إليهم أو يسلم إليهم قتلة عثمان، وإن لم يفعل قاتلوه ولم يبايعوه حتى يقتل قتلة عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه. فرجع جرير إلى علي فأخبره بما قالوا، فقال الأشتر: يا أمير المؤمنين، ألم أنهك أن تبعث جريرا؟ فلو كنت بعثتني لما فتح معاوية أو لما فتح معاوية بابا إلا أغلقته. فقال له جرير: لو كنت ثم لقتلوك بدم عثمان. فقال الأشتر: والله لو بعثتني لم يعنني جواب معاوية، ولأعجلنه عن الفكرة، ولو أطاعني قبل لحسبك وأمثالك حتى يستقيم أمر هذه الأمة، أو كما قال. فقال جرير مغضبا وأقام بقرقيسيا وكتب إلى معاوية يخبره بما قال وما قيل له، فكتب إليه معاوية يأمره بالقدوم عليه، وخرج أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من الكوفة عازما على الدخول إلى الشام، فعسكر بالنخيلة واستخلف على الكوفة أبا مسعود عقبة بن عامر البدري الأنصاري، وكان قد أشار عليه جماعة بأن يقيم بالكوفة ويبعث الجنود، وأشار آخرون أن يخرج فيهم بنفسه. وبلغ معاوية أن عليا قد خرج بنفسه، فاستشار عمرو بن العاص فقال له خرج أنت أيضا بنفسك، وقام عمرو بن العاص في الناس فقال إن صناديد أهل الكوفة والبصرة قد تفانوا يوم الجمل، ولم يبق مع علي إلا شرذمة قليلة من الناس ممن قتل، وقد قتل الخليفة أمير المؤمنين عثمان بن عفان، فالله الله في حقكم أن تضيعوه وفي دم خليفة الله عثمان فلا تطلوه. وكتب إلى أجناد الشام فحضروا، وعقدت الألوية والروايات للأمراء، وتهيأ أهل الشام وتأهبوا، وخرجوا أيضا إلى نحو الفرات من ناحية صفين حيث يكون مقدم علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه، وسار علي رضي الله تبارك وتعالى عنه بمن معه من الجنود من النخيلة قاصدا أرض الشام. قال أبو إسرائيل عن الحكم بن عيينة وكان في جيشه 80 بدريا و150 ممن بايع تحت الشجرة، رواه ابن ديزيل، وقد اجتاز في طريقه براهب، فكان من أمره ما ذكره إبراهيم بن الحسين بن ديزيل في كتابه فيما رواه عن يحيى بن عبد الله الكرابيسي عن نصر بن مزاحم عن عمر بن سعد حدثني مسلم الأعور عن حبة العرني قال لما أتى علي الرقة نزل بمكان يقال له البليخ على جانب الفرات، فنزل إليه راهب من صومعته فقال لعلي إن عندنا كتابا توارثناه عن آبائنا كتبه أصحاب عيسى بن مريم عليهما السلام، أعرضه عليك. فقال علي نعم. فقرأ الراهب الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر وكتب فيما كتب أنه باعث للأميين أو للأميين هنا يحتاج إلى تحقيق رسولا منهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ويدلهم على سبيل الله، لا فظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويصفح. أمته الحمادون الذين يحمدون الله على كل شرف وفي كل صعود وهبوط، وتذل ألسنتهم بالتهليل والتكبير، وينصره الله على كل ممن ناوأه. فإذا توفاه الله سبحانه وتعالى اختلفت أمته ثم اجتمعت فلبثت بذلك ما شاء الله ثم اختلفت، ثم يمر رجل من أمته بشاطئ هذا الفرات يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويقضي بالحق ولا ينكس الحكم، الدنيا أهون عليه من الرماد أو قال التراب في يوم عصفت فيه الريح، والموت أهون عليه من شرب الماء، يخاف الله في السر وينصح في العلانية ولا يخاف في الله لومة لائم. فمن أدرك ذلك النبي من أهل البلاد فآمن به كان ثوابه رضواني والجنة، ومن أدرك ذلك العبد الصالح فلينصره فإن القتل معه شهادة. ثم قال لعلي فأنا أصاحبك فلا أفارقك حتى يصيبني ما أصابك، فبكى علي ثم قال الحمد لله الذي لم يجعلني عنده نسيا منسيا، والحمد لله الذي ذكرني عنده في كتب الأبرار. فمضى الراهب معه وأسلم فكان مع علي حتى أصيب يوم صفين، فلما خرج الناس يطلبون قتلاهم قال علي أطلبوا الراهب، فوجدوه قتيلا، فلما وجدوه صلى عليه ودفنه واستغفر له. وقد بعث علي بين يديه زياد بن النضر الحارثي طليعة في 8000، ومعه شريح بن هانئ في 4000، فساروا في طريق بين يديه غير طريقه، وجاء علي كرم الله وجهه فقطع دجلة من جسر مندج، وسارت المقدمات فبلغهم أن معاوية قد ركب في أهل الشام ليلتقي أمير المؤمنين علي، فهموا بلقياه فخافوا من قلة عددهم بالنسبة إليه، فعدلوا عن طريقهم وجاءوا ليعبروا من عانات، فمنعهم أهل عانات فساروا فعبروا من هيت، ثم لحقوا علي وقد سبقهم، فقال علي مقدمتي تأتي من ورائي، فاعتذروا إليه مما جرى لهم فعذرهم، ثم قدمهم أمامه إلى معاوية بعد أن عبر الفرات، فتلقاهم أبو الأعور عمرو بن سفيان السلمي في مقدمة أهل الشام، فتوافقوا، فدعاهم زياد بن النضر أمير مقدمة أهل العراق إلى البيعة، فلم يجيبوه بشيء، فكتب إلى علي بذلك، فبعث إليهم علي الأشتر النخعي أميرا، وعلى ميمنته زياد، وعلى ميسرته شريح، وأمره ألا يتقدم إليهم بقتال حتى يبدأوه أولا بالقتال، ولكن ليدعهم إلى البيعة مروة بعد مروة، أو ليدعهم إلى البيعة مروة بعد مروة، فإن امتنعوا فلا يقاتلهم حتى يقاتلوه، ولا يقرب منهم قرب من يريد الحرب، ولا يبتعد منهم ابتعاد من يهاب الرجال، ولكن صابرهم حتى آتينك، فأنا حثيث السير وراءك إن شاء الله. فتحاجزوا يومهم ذلك، فلما كان آخر النهار حمل عليهم أبو الأعور السلمي، وبعث معه بكتاب الإمارة على المقدمة مع الحارث بن جهمان الجعفي، فلما قدم الأشتر على المقدمة امتثل ما أمره به علي، فتواقف هو ومقدمة معاوية وعليها أبو الأعور السلمي، فثبتوا له واصطبروا لهم ساعة، ثم انصرف أهل الشام عند المساء، فلما كان الغد توافقوا أيضا وتصابروا، فحمل الأشتر فقتل عبد الله بن المنذر التنوخي، وكان من فرسان أهل الشام، قتله رجل من أهل العراق يقال له ظبيان بن عمارة التميمي، فعند ذلك حمل عليهم أبو الأعور بمن معه، فتقدموا إليهم، وطلب الأشتر من أبي الأعور أن يبارزه، فلم يجبه أبو الأعور إلى ذلك، وكأنه رآه غير كفء له في ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم. وتحاجز القوم عن القتال عند إقبال الليل من اليوم الثاني، فلما كان صباح اليوم الثالث أقبل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه في جيوشه، وجاء معاوية رضي الله تبارك وتعالى عنه في جنوده، فتواجه الفريقان وتقابلت الطائفتان، فبالله المستعان، فتواقفوا طويلا، وذلك بمكان يقال له صفين، وذلك في أوائل ذي الحجة، ثم عدل علي رضي الله تبارك وتعالى عنه فارتاد لجيشه منزلا، وقد كان معاوية سبق بجيشه، فنزلوا على مشرعة الماء في أسهل موضع وأفسحه، فلما نزل علي نزل بعيدا من الماء، وجاء سرعان أهل العراق ليردوا من الماء، فمنعهم أهل الشام، فوقع بينهم مقاتلة بسبب ذلك، وقد كان معاوية وكل على الشريعة أبا الأعور السلمي، وليس هناك مشرعة سواها، فعطش أصحاب علي عطشا شديدا، فبعث علي الأشعث بن قيس الكندي في جماعة ليصلوا إلى الماء، فمنعهم أولئك، وقال موتوا عطشا كما منعتم عثمان الماء، فتراموا بالنبل ساعة، ثم تطاعنوا بالرماح أخرى، ثم تقاتلوا بالسيوف بعد ذلك كله، وأمد كل طائفة أهلها أو أمد كل طائفة أهلها، حتى جاء الأشتر النخعي من ناحية العراقين، وعمرو بن العاص من ناحية الشامي، أو عيد، حتى جاء الأشتر النخعي من ناحية العراقيين، وعمرو بن العاص من ناحية الشاميين، واشتدت الحرب بينهم أكثر مما كانت، وقد قال رجل من أهل العراق وهو عبد الله بن عوف ابن الأحمر الأزدي وهو يقاتل، خلوا لنا ماء الفرات الجاري، أو اثبتوا بجحفل جرار لكل قرم مشرب تياري، مطاعن برمحه كروار بروابها مات العدا مغواري. ثم ما زال أهل العراق يكشفون الشاميين عن الماء حتى أزاحوهم عنه وخلوا بينهم وبينه، ثم اصطلحوا على الورود حتى صاروا يزدحمون في تلك الشريعة لا يكلم أحد أحدا ولا يؤذي إنسان إنسانا. وفي رواية أن معاوية لما أمر أبا الأعور بحفظ الشريعة وقف دونها برماح مشرعة وسيوف مسللة وسهام مفوقة وقسي موترة، فجاء أصحاب علي عليا فشكوا إليه ذلك، فبعث صعصعة بن صوحان إلى معاوية يقول له إنا جئنا كافين عن قتالكم حتى نقيم عليكم الحجة، فبعثت إلينا مقدمتك فقاتلتنا قبل أن نبدأكم القتال، ثم هذه أخرى قد منعونا الماء فلما بلعه أفعيد، وهذه الكلمة بلغه وليست كما في المطبوع، فلما بلغه ذلك قال معاوية للقوم ماذا ترون؟ فقال عمرو خل بينهم وبينه، فليس من النصف أن نكون ربانيين وهم، أو والصحيح أن نكون ريانين وهم عطاش. فقال الوليد دعهم يذوقوا من العطش ما أذاقوا أمير المؤمنين عثمان حين حصروه في داره ومنعوه طيب الماء والطعام 40 صباحا. وقال عبد الله بن سعد بن أبي فرح امنعهم الماء إلى الليل لعلهم يرجعون إلى بلادهم. فسكت معاوية فقال له صعصعة بن صوحان ماذا جوابك؟ فقال سيأتيكم رأيي بعد هذا. فلما رجع صعصعة فأخبر الخبر ركب الخيل والرجال فما زالوا حتى أزاحوهم عن الماء ووردوه قهرا، ثم اصطلحوا فيما بينهم على ورود الماء ولا يمنع أحد أحدا منه. وأقام علي يومين لا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوية. في الحاشية واحد يرد ورد الماء أتاه ليشربه وهو الوارد. اثنان جحفل جرار جيش عظيم. ثلاثة سهام مفوقة السهم المفوقة موقع الوتر من رأس السهم، وتابع بعون الله تعالى. ولا يكاتب معاوية ولا يكاتبه معاوية. ثم دعا علي بشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الهمداني وشبيث بن ربعي السهمي، فقالوا ايتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة والجماعة واسمعوا ما يقول لكم. فلما دخلوا على معاوية قال له بشير بن عمرو يا معاوية إن الدنيا عنك زائلة وإنك راجع إلى الآخرة، والله محاسبك بعملك ومجازيك بما قدمت يداك، وإني أنشدك الله أن تفرق جماعة هذه الأمة وأن تسفك دماءها بينها. فقال له معاوية هل لا أوصيت بذلك صاحبكم؟ فقال له إن صاحبي أحق هذه البرية بالأمر من في فضله ودينه وسابقته وقرابته، وإنه يدعوك إلى مبايعته، فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك في آخرتك. فقال معاوية وبطل دم عثمان لا والله لا أفعل ذلك أبدا. ثم أراد سعيد بن قيس الهمداني أن يتكلم فبدره شبيث بن ربعي فتكلم قبله بكلام فيه غلظة وجفاء في حق معاوية، فزجره معاوية وزبره في افتياته على من هو أشرف منه وكلامه بما لا علم له به، ثم أمر بهم فأخرجوا من بين يديه وصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي قتل مظلوما. فعند ذلك نشبت الحرب بينهم، وأمر علي بالطلائع والأمراء أن تتقدم للحرب، وجعل علي يؤمر على كل قوم من الحرب أميرا، فمن أمرائه على الحرب أشتر النقعي وهو أكبر من كان يخرج للحرب، وحجر بن عدي وشبث بن ربعي وخالد بن المعتمر وزياد بن النضر وزياد بن حفصة وسعيد بن قيس ومعقل بن قيس وقيس بن سعد، وكذلك فعل أو كان معاوية، أعيد فعل كان معاوية كان بين قوسين، كان يبعث على الحرب كل يوم أميرا، فمن أمرائه عبد الرحمن بن خالد بن الوليد وأبو الأعور السلمي وحبيب بن مسلم وذو الكلاع الحميري وعبيد الله بن عمر بن الخطاب وشرحبيل بن السمط أو السمط وحمزة بن مالك الهمداني. وربما قتتل الناس في اليوم مرتين، وذلك في شهر ذي الحجة بكماله، وحج بالناس في هذه السنة عبد الله بن عباس عن أمر علي له بذلك. فلما انسلخ ذو الحجة ودخل المحرم تداعى الناس للمتاركة، لعل الله أن يصلح بينهم على أمر يكون فيه حقن دمائهم، فكان ما سنذكره إن شاء الله سبحانه وتعالى. ثم دخلت سنة 37 واستهلت هذه السنة وأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنهم، وتواقف هو ومعاوية بن أبي سفيان رضي الله تبارك وتعالى عنه، كل منهما في جنوده بمكان يقال له صفين بالقرب من الفرات شرقي بلاد الشام، وقد قتتلوا في مدة شهر ذي الحجة كل يوم، وفي بعض الأيام ربما قتتلوا مرتين، وجرت بينهم حروب يطول ذكرها. والمقصود منها أنه لما دخل شهر المحرم تحاجز القوم رجاء أن يقع بينهم مهادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح بين الناس وحقن دمائهم. فذكر ابن جرير من طريق هشام عن أبي مخنف أو مخنف المالك حدثني سعيد بن المجاهد الطائي قبل المتابعة في الحاشية 1 زبرة زجره ونهى متابع بعون الله تعالى عن محل بن خليفة أو محل بن خليفة أن عليا بعث عدي بن حاتم ويزيد بن قيس الأرحبي وشبيث بن ربعي وزياد بن حفصة إلى معاوية، فلما دخلوا عليه وعمر بن العاص إلى جانبه قال عدي بعد حمد الله والثناء عليه: أما بعد يا معاوية، فقد جئناك ندعوك إلى أمر يجمع الله به كلمتنا وأمتنا وتحقن به الدماء أو تحقن به الدماء وتؤمن به السبل ويصلح ذات البين أو يصلح ذات البين أو أعيد أو تأمن فيه السبل ويصلح ذات البين أو يصلح ذات البين، وإذا عطفت على سابقتها كما لفظتها تصبح وتأمن به السبل ويصلح ذات البين أو يصلح ذات البين، ويحتاج الأمر إلى تحقيق. إن ابن عمك سيد المسلمين أفضلها سابقة وأحسنها في الإسلام أثرا، وقد اجتمع له الناس وقد أرشدهم الله تعالى بالذي رأوا، فلم يبق أحد غيرك وغير من معك من شيعتك، فانتهي يا معاوية، لا يصبك الله وأصحابك مثل يوم الجمل. فقال له معاوية: كأنك إنما جئت مهددا ولم تأتي مصلحة، هيهات والله يا عدي، كلا والله إني لابن حرب وأنا من لا يقعقع لي بالشنان، أما والله إنك لمن المجلبين على ابن عفان، وإنك لمن قتلته، وإني لأرجو أن تكون ممن يقتله الله به. وتكلم شبيث بن ربعي وزياد بن حفصة فذكرا من فضل علي وقالا: اتق الله يا معاوية ولا تخالف، فإنا والله ما رأينا رجلا قط أعمل بالتقوى ولا أزهد في الدنيا ولا أجمع لخصال الخير كلها منه. فتكلم معاوية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإنكم دعوتموني إلى الجماعة والطاعة، فأما الجماعة فمعنا هي، وأما الطاعة فكيف أطيع رجلا أعان على قتل عثمان وهو يزعم أنه لم يقتله، ونحن لا نريد ذلك عليه أو لا نرد ذلك عليه ولا نتهمه به، ولكن آوى قتلته سيدفعهم إلينا حتى نقتلهم ثم نحن نجيبكم إلى الطاعة والجماعة. فقال له شبيث بن ربعي: أنشدك الله يا معاوية، لو تمكنت من عمار أكنت قاتله بعثمان؟ قال معاوية: لو تمكنت من ابن سمية ما قتلته بعثمان، ولكني كنت قتلته بغلام عثمان. فقال له شبث بن ربعي: أو شبيث بن ربعي، وإله الأرض والسماء، لا تصل إلى قتل عمار حتى تندر الرؤوس عن كواهلها ويضيق فضاء الأرض ورحبها عليك. فقال معاوية: ولو وقد كان ذلك كانت عليك أضيق. وخرج القوم من بين يديه، فذهبوا إلى علي فأخبروه بما قال. وبعث معاوية حبيب بن مسلمة الفهري وشرحبيل بن الصمت ومعنى بن يزيد بن الأخنس إلى علي، فدخلوا عليه. فبدأ حبيب فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن عثمان بن عفان كان خليفة مهديا عمل بكتاب الله وثبت لأمر الله، فاستثقلتم حياته واستبطأتم وفاته، فعدوتم عليه فقتلتموه، فدفع إلينا قتلته إن زعمت أنك لم تقتله، ثم اعتزل أمر الناس فيكون أمرهم شورى بينهم، فيولي الناس أمرهم من جمع عليه فيولي الناس أمرهم من جمع عليه رأيهم. فقال له علي: وما أنت لا أم لك، وهذا الأمر وهذا العزل، فاسكت، فإنك لست هناك ولا بأهل لذاك. فقال له حبيب: أما والله لتريني حيث تكره. فقال له علي: وما أنت ولو أجلبت بخيلك ورجلك، لا أبقى الله عليك إن أبقيت، اذهب فصعد وصوب ما بدا لك. ثم ذكر أهل السير كلاما طويلا جرى بينهم وبين علي، وفي صحة ذلك عنهم وعنه نظر، فإن في مطاوي ذلك الكلام من علي ما ينتقص فيه معاوية وأباه، وإنهم إنما دخلوا في الإسلام ولم يزالا في تردد فيه وغير ذلك. وإنه قال في غبون ذلك: لا أقول إن عثمان قتل مظلوما ولا ظالما. فقالوا: نحن نبرأ ممن لم يقل إن عثمان قتل مظلوما. وخرجوا من عنده. فقال علي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا، وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. ثم قال لأصحابه: لا يكن هؤلاء أولى بالجد في ضلالتهم منكم، بالجد في حقكم وطاعة نبيكم، وهذا عندي لا يصح عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. وروى ابن ديزيل من طريق عمرو بن سعد بإسناده أن قراء أهل العراق وقراء أهل الشام عسكروا ناحية وكانوا قريبا من 30,000، وأن جماعة من قراء العراق منهم عبيدة السلماني وعلقمة بن قيس وعامر بن عبد قيس وعبد الله بن عتبة بن مسعود وغيرهم جاءوا معاوية فقالوا له: ما تطلب؟ قال: أطلب بدم عثمان. قالوا: فمن تطلب به؟ قال: عليا. قالوا: أهو قتله؟ قال: نعم، وأرى قتله به، فانصرفوا إلى علي، أو فانصرفوا إلى علي. فذكروا له ما قال، فقال: كذب، لم أقتله، وأنتم تعلمون أني لم أقتله. فرجعوا إلى معاوية فقال: إن لم يكن قتله بيده فقد أمر رجالا بقتله. فرجعوا إلى علي فأخبروه، فقال: والله لا قتلت ولا أمرت ولا ماليت. فرجعوا. فقال معاوية: فإن كان صادقا فليقدنا من قتلة عثمان، فإنهم في عسكره وجنده. فرجعوا. فقال علي: تأول القوم على القرآن في فتنة ووقعت الفرقة لأجلها وقتلوه في سلطانه وليس لي عليهم سبيل، فرجعوا إلى معاوية فأخبروه فقال إن كان الأمر على ما يقول فما له أنفذ الأمر دوننا من غير مشورة منا ولا ممن هاهنا. فرجعوا إلى علي فقال علي إنما الناس تبع المهاجرين والأنصار، فهم شهود الناس على ولايتهم وأمر دينهم، ورضوا بي وبايعوني. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.